ما رفعت الخبر. ما رفعت الخبر. من قال لك ما رفعت؟ الأصل في الخبر مرفوع. وكذلك الخبر ليس أنا رفعت الخبر. نواسخنا ما لها عمل الاسم. أقول لك لازم أنت شفت في كلمي إلى الأقوال الفاضية الذي كانت عادل لا تمرين فوق. نحن الحمد لله درسنا الفقه ودرسنا هذا كل القواعد والقواعد فيها أقوال ضعيفة ما مساعد عليه العلماء فاهم. وكما أن الفقه فيها أقوال ضعيفة ما مشى إلا على الأقوال الصحيحة. نحن مشينا على هذا. أما قولك هذا التفرق هذا من ابن مالك قال لك عدت ما كان من عمل كما أن كان عاملة في الإثم والخبر وكذلك إيه إلا وأخواتها عاملة في الإثم والخبر إلا أن عملها عمل إلا وأخواتها في المبتلى والخبر يعني يعاكس من جهة النصب ومن جهة الرفع هذا سواء ما أنك ولا لا ما رفعته إذا ما هو ناسخ. إذا قلنا مرفوع بالابتلاء من النصب إذا لا تقول إن لهذه الحروف الواحدة كلام فاضي. بعدين عملت فقط في الاسم لا إذا الخبر أيوة عملت نصف عمل وبنبايا يكون ترفع وكان المبتدا اسما والخبر تنصيبه والخبر تنصيبه يقف يقف يمشي على ما الكلام. وكذلك كانت ترفع الاسم وهو كان مرفوعا قبلها. لا الرفع هذا غير مبتدا كان اول مره تحدث له رفعا اولا رفعته تحدث له عامله. اذا قلنا هذا ما عملت ليست ناسخه الخبر يا اخي البعض ليش يحتفظ بهذا الكلام. هذا الكلام كان كلام مجنون جنون هذا. هذه الحروف النواسخ هذا تواون أفعال ولا حروف يعني تنسخ الابتداء والخبر وتعمل في المبتلى والخبر ولذلك تسمى نواسخ. فهمت ولا؟ إذا قلنا نتبع هذا إذا ما ننسخ ما ليس ناسخ إلا في المبتلى بس كلام فاضي. يقولون لك نواسخ الابتداء والخبر نسخ المعنى معروف. هو ما هو اذا كان الشيخ رائد الترتيب ورائد الترتيب الان خالفت هذه النواسخ كان واخوات لانها حروف والحروف ضعيفه في العمل وكان افعال واخوات ولذلك يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف وجار ومجرور مثل قوله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ليس البر أن تولوا وجوهكم بخلاف هذه الحروف يضح فيها بسبب كونها حروف لا يتقدم خبرها لا تعمل. إذا تقدم خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جار ومجرور. فأما إذا كان غير ظرف وجار ومجرور لا تعمل. إذا تقدم الخبر قلت إنا قائمون بيتا لا يجوز هذا لازم لأنها حروف هذا وراعز الترتيب. أيها المخاطب راعي هذا التقليد وهو أن يتقدم الإثم إثم هذه الحروف على الخبر إلا في الذي إلا إذا كان إيه الخبر هذا ظرفا أو جار ومجرور مثل ليت فيها أو هنا غير البذل ليت فيها غير البذل ليت هنا غير البذل هل يعرف هذا المثل؟ ليس حرف نسخ حرف تمني ونسخ نعم حرف نسبي لا معلش ونسخ وتمني نعم أنسخ فيها جار ومجرور فعلت واجب الحذف. واجب الحذف هذا ما هو؟ ليت اسمها يا ايش دخلت خبر مقدم قال لا يمكن الغام بهذا الليلة اليوم يمكن ما تغدى ما تغديت فيها يمكن ما تغديت ايش دخلت خبر مقدم قبل ما ان شاء الله يبقى وين الاسم غير البثي غير البثي غير البثي هذا غير البثي غير غير غير غير البثي ايش عربه اسمه اسمه من اسمه ليتن نعم البازية ما في ليت طيب وين الشاهد فيه تقدم الجار والمجرور تقدم الجار والمجرور على اسمه طيب اذا قلنا انا قائم زيد هل هذا هذه الجملة جائزة ولا لا لا ما هي الجملة ايش إنا قائم زيدا إنا قائم زيدا هل هذا صحيح ولا لا غير مرتب يا شيخ لا على أنه غير مرتب لا أخي أنا أشوفه قدامي أنا سأل إنا قائم زيدا هل هذا التركيب جائز؟ غير جائز ولماذا؟ لأنه لا ليس جار ومجرور ولا ضرب حتى يقدم وين الدليل حضر؟ ولماذا لا يجوز؟ ولماذا جاز في يجوز في كان وأخواته ولا يجوز في إن وأخواته هات لا غامض ليش بخط ثبت اخوك الزهران غامض والزهران اخوان كان جنبك تعرفه زهران طرق ضعيفة ولما كان الحروف عملها ضعيفة الحروف عملها ضعيفة وكان وأخواته أفعال عملها لذلك يجوز هذا أمشي أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه لا يلزم تأخيره وتحت هذا قسمان أحدهما أنه يجوز تقديمه وتأخيره وذلك نحو ليت فيها غير البذي أو ليت هنا غير البذي أي الوقح فيجوز تقديم فيها وهنا على غير وتأخيرهما عنها والثاني أنه يجب تقديمه هو الخبر نحو ليت في الدار صاحب صاح ليت في الدار صاحبها فلا يجوز تأخير في الدار اسمع ليت في الدار صاحبها نعم ما حكم هنا تقديم الخبر قلنا إنه واجب لأننا لو قدمنا الاسم صار يعود الضمير على متأخر قبل الورود وهذا لا يجوز طيب ليت في الدار صاحبها فلا يجوز تأخير في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور نحو إن زيدا آكل طعامك الآن جاب لكم يعني الكتاب هذا المعقيب جاب لكم كما قاعدة هناك ما جابه ابن مالك أما إذا كان ظرفا أو جارا ومجرور يجوز وأما إذا كان المعمول هذا غير ظرف ولا جار ومجرور لا يجوز مثل إيش إن طعامك فلا يجوز لا أسمع إن طعامك زيدا آكل هل يجوز هذا ولا لا يجوز ولما غير ظرف ولا جار هذا شوف الكتاب حقك لأنه يوقع في لبس. يوقع في لبس. لا ما في ما في لبس. إن طعامك. لا روح. ما يلتبس باسمنا. لا روح. ما هو الكتاب؟ لا يجوز إن طعامك زيدا آكله. ما ملمة. لأنه تقدم معمول الخبر عليه. لا يجوز يعني طالما الخبر لا يجوز تقدمه فمعموله ايضا من باب اولى يا شيخ يعني المعمول هذا اضعف من الخبر نفسه شيخ ما يمكن يكون طعامك السمنة اروح واكل الخبر نعلم بعيدا هو الاكل والطعام الطعام هو الذي اكلته الانفاضي وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا نحو إن زيدا واثق بك شوف هذا قال لك كمان من طيب شيخ في البداية يقول ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إلا يعني إذا كان غير ظرف ولا مجرور ثم رجع وقال وكذا إن كان المعمول هذا عنده هذا مردود عليه لأن جاء به اللسان العربي وكذا إن بها يجيك البيت وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا نحو إن زيدا واثق بك أو جالس عندك فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم فلا تقول إن بك زيدا واثق أو إن عندك زيدا جالس وأجازه بعضه وجعل منه قوله فلا تلحني فيها فإن وإن دليلك أنت على المجرور هل أعطي إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا تقول أجازه بعضه هو هذا المثال صحيح لا اقول لك الجواز عدم الجواز نعم الجواز ما في الا الجواز بس المنع هذا اللي منع هذا وين دليله تقديم الجار المسرور على على لا اذا كان المعمول طرف الجار والمسرور بين لا بين الدليل على منع هو البيت فإن بحبها ولا بحبها هو الدليل هو الدليل على جوازه وجعل منه قوله فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله بها هذا معمول مصاب مصاب الخبر ولكن لما كان جار ومجرور يجوز خراب البيت بحبها هذا معمول معمول مصاب وليس يا أخي بها معمول مصاب ما هو حبها حبها اسمه إنه لا لا فإن بحبها أخاك أخاك هو اسمه النجم أخي أشبك أنت أنا قلت لك فإن بحبها أيوة أخاك خبر مصاب إذن أخاك هو اسمه النجم اللي فعل خمسة اللي اسمه الخمسة أمشي أمشي بها معمول مصاب ما في بها بحبها بحبها يا شيخ فإن بحبها أخاك بحبها ولا بها فإن أخاك مصاب القلب بحبها جم بلابله نحن نعرف وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدتها وفي سوى ذاك اكسر اسمعوا يا إخواني أعرف هناك عند إن في اللسان العربي لها اسم ثلاثة أحوال همز إن له في اللسان العربي له ثلاثة أحوال واجب الفتح واجب الكسر زائد الوجهان الوجهين الفتح الأبيات التي ستأتيكم الآن تنطبق عليها واجب الفتح واجب الكسر زائد الوجه هذا الآن يبين لكم من المالك وبدأ بمواضع الفتح وهمزة إن افتح لي لفتح مصري ما سده وفي سوى دشك فيه وافتح حمزة إلا وجوبا متى؟ لا الحج مقدر المصدة. إذا سد المصدر مصدة. وأما إذا سد المفرد مصدها تكسر. ولذلك قال ابن مالك سد المصدر ما قال بسد المفرد المصدة. إيه نعم. إيش الفرق يا شيخ؟ في الفرق. يسد المفرد مصدها ويجب كسرها. مثل ذلك الزيد إنه قائم. وين المفرد؟ المفرد قائم. لا. هذا جملة هذا. لا. جملة هذا لأنه في متخبر إنه. إيش بكم؟ في موضع محل مفعول ثاني اللي وهو قائما. ظننت ان زيدا قائما. ما تقول ظننت ان ظننت زيدا انه. لازم ان تقول ظننت زيدا انه قائما. ما تقول انه قائما لان سدت الان انما مسد المفعول. مفعول ثاني لظن بمعنى ظننت زيدا قائما. ولذلك ابن مالك قال لسد مفرد مسدة ولم يقل لسد مفرد مسدة. راجع الاسمون انت شوف زي ما قلت. قلنا جملة أولى أوسع يا شيخ البصري أوسع أمشي. وإن كمان لا يسد البصر مسدها إلا بهذه الأشياء إلا إذا وقعت فاعلة. انتبه يعني مصر بنفسها لا يسد مسد إلا في هذه المواضع. إذا مثلا وقعتنا وما بعدها فاعلة نحو قوله تبارك وتعالى أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. أنا هناك واجب فتحه ولما لأنها سدت لأنها فاعل سدت ما سد مسد الفاعل. أولم يكفيهم أولم يكفي المشركين إنزالنا عليك القرآن الكتاب وهو القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم. أو وقعت ما يفعل نحو قوله تبارك وتعالى قل يوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أن هناك وما ومعموله سدت ما سد نائب فاعل. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنه استمع نفر من استماع نفر من الجن. قل للمدرسين المفسرون أدرس القواعد العربية إن كان تريدون أن تأتي تفسر القرآن تفسيرا صحيحا. واضح ولا يسجل. نعم. قل لهم يا محمد وسلم وحي إلي استماع نفر من الجن. أو وقعت إن مفعول وكيف أخاف ما شفتم ولا تخافون أنكم شفتم بالله ولا تخافون إشراككم بالله. مفعول به هذا. نعم مفعول به. أو مثلا وقعتنا بدل نحو قوله تبارك وتعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم أنها متاحت. ليه؟ قل للمفسر اللي مارس القواعد ليش متاح حمد أنه لا ما يقدر كما يعرف هلا حاطن أنها إيش عربه إيش عربه إيش عربه أني لما فتح حمده بدل من الله أعلم الشمس مثال المفعول به؟ مثال المفعول به ايش؟ اخوان ايش مثال المفعول به؟ مثال المفعول به عاطف يقولون بدل بدل كيف تأويله بالمدر؟ كونها لكم ها؟ أنها لكم أسع كونها كونها لكم ها؟ كونها ما صحيح؟ والخامسة أن غضب الله عليه منها يا شيخ؟ ذلك الشيخ هناك مبتدع لا خطو بسرعة شيخ سؤالي ما هو سوى؟ نحن نقول لك بدل لا قصد تأتي مبتدع آية المبتدع أنه ما دخلت عليه ليه؟ مصدر مبتدع ليه؟ تصوم خير لك وأن تصوم أخي خلي هذا أن هذا ما هو أن هذا التي تعمل عملك أن هذا مصرية غير يعني تقدم حول أن النافع إيش هو عبد الحميد ذكر أن تقع في موضع مبتدا مؤخر ومن آياته أنك ترى الأرض نحن نعرف هذه الأشياء كلها أعرفها لأن درسته ما تصدعونه ولا أبغى من عبد الحديد في هذا ولا شك روح أنت قدم عبد الحديد إنما هو قدمه لأنه يمكن أني درستها أكثر مما درسته وقت القواعد أنت هذا لا يكتب أو دخل علي حفظ ذلك بأن الله هو الحق إذا دخل علي حرف الجر لازم تؤول بالمفرد ولما تؤول بالمفرد لأن حرف الجر لا يدخل إلا على الاسم لا يدخل على الحرف إن لها ثلاثة أحوال إن وجوب الفتح ووجوب الكسر وجواز الأمرين فيجب فتحها إذا قدرت بمصدر كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل زي ما قلت نحو يعجبني أنك قائم الله روح أقول لك فيه أي قيامك أو منصوبه نحو عرفت أنك قائم أي قيامك أقول لك فيه أن عندنا أو في موضع يا ابن عقيل بالقواعد العربية بالقرآن الذي نزل بلسان العربي أما التمثيل بهذه الصعب هنا يا شيخ ولا تخافون أن لا لا لا أو في موضع مجرور حرف نحو عجبت من أنك قائم أي من قيامك وإنما قال لسد مصدر مسدها ولم يقل لسد مفرد مسدها لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب كسرها نحو ظننت زيدا إنه قائم فهذه يجب كسرها وإن سد مسدها مفرد لأنها في موضع المفعول الثاني ولكن لا تقدر بالمصدر إذ لا يصح ظننت زيدا قيامه فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها بل تكسر وجوبا أو جوازا على ما سنبينه وتحت هذا قسمان أحدهما وجوب الكسر والثاني جواز الفتح والكسر فأشار إلى وجوب الكسر بقوله فاكسر في الابتداء الآن نحن ذكرنا لكم البعض من المواضع التي يجب فيها بسبب سد المصر المتشرف شيخ ومن آياتي أنك ترى هذا فاعل هذا بكم تلموه من آياتي أنك ترى الأرض ومن آياته من آيات الله رؤيتك فما تخلي بيني ألك ولا أسألك أكثر في الابتداء وفي بدء صلة أكثر همزه إن في الابتداء إذا وقعت في أول الكلام مثل إنا أنزلناه في ليلة القدر الآن وقعت شوق ما سبت شوق وغزب كثرهم وكذلك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا وفي بدء صلة وكذلك إذا وقعت إن في أول الصلة نحو قوله تبارك وتعالى وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي الألباب. وقعت إن هذا في أول الصلة حيث إن اليمين مكملة وكذلك وجب كسرها بإن إذا كانت جواب القسم القسم هذا بشرط أن يكون القسم هذا اسما سواء كان صريع وغير صريح لا أخي خلي الصراحة هذا أنا ما أتبع أخذت عليه الملاحظة في هذا المحل ما هو الملاحظة ما هي هي هذا إنها ما بين لماذا ما بين ما أدري أجمل ابن عبد ما قال اسم أو فعل وحيث إن اليمين مقبلة إذا كانت إن جوابا للقسم ما فصل نعم التفصيل أن تقول إذا كانت إن جوابا للقسم القسم هذا إذا كان اسما نعم وأما إذا كانت فعلا لا يجب كسر همز إن هنا بل يجوز فيه وجهان إلا إذا كانت بعدها لا هذا الملاحظة التي أخذتها عليه انتبه